حديثا لم يسمعه من قبل او سمعه ويريد ان يفهم معناه. تذكير بالله، تذكير برسول الله، تذكير باليوم الاخر، تذكير بكتاب الله. كلنا نتوقع مثل هذا. إذ دعوة أهل السنة دعوة تربط الناس بكتاب الله وبسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، دعوة من الكتاب والسنة إلى الكتاب والسنة. أيها الإخوة، نسمع كثيرا من الخطباء والوعاظ انهم يفتتحون خطبهم بما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن ذلك: ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا. يا ايها الاخوة، ما تردد هذه هملا ولا تكرر صدى. وما احوج الخطباء انفسهم والوعاظ انفسهم الى ان يستشعروا هذا المعنى العظيم، وانه في كل خطبة يقولون: ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا. فشرور النفوس وسيئات الاعمال ربما تكون سببا لدمار الدنيا والآخرة، ربما أوصلت صاحبها إلى مستوى لا يتلذذ بماله ولا بعيشه مع أولاده، وربما لا ينفعه نسبه الرفيع ولا ماله الكثير ولا كثرة أولاده ولا التفاف عشيرته وقبيلته عليه. وما أكثر النوازع الشيطانية والسيئات التي تنبعث من النفوس الأمارة بالسوء ومن الهوى، فربما أوصلت الإنسان الى قتل النفوس المحرمة او الى حروب القبلية والتعصبات الجاهلية. وما يدري الانسان الا وقد اخذه فخره وعزته واصبح يقول على حد قول بعض الناس: بين اخوتك مخطي ولا وحدك مصيب. وذهبت الآيات والأحاديث والمواعظ التي يسمع بها، والأمر راجع إلى هوى النفوس وراجع إلى سيئات الأعمال والعياذ بالله. تراه مستعدا أن ينصر مبطلا على باطله وأن يقف معه على باطله بسبب انه من عشيرته او من قبيلته او اتحدت مصلحتهم او من حزنه او غير ذلك من الروابط، وهو مستعد ان يكون معه ولو على باطل. الا يظن اولئك انهم مبعوثون ليوم عظيم، يوم يقوم الناس لرب العالمين؟ لا يجوز لك ان تقر نفسك على باطل فضلا عن ان تقر الناس على باطل. لا بد ان تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر. تأمر نفسك اولا بالمعروف وتنهى نفسك اولا عن المنكر وتقيمها على طاعة الله. تقيمها على مرضات الله. نعم ايها الاخوة، انك ستسأل يوم القيامة، بل ستسأل في قبرك، من ربك وما دينك ومن هذا الرجل الذي بعث في صلب. وينادي مناد يوم القيامة لتتبع كل أمة من كانت تعبد، فيتبع من كان يعبد الشمس الشمس، ومن كان يعبد عزيرا عزيرا، ومن كان يعبد اللات يتبع اللات، إلى غير ذلك. وتبقى هذه الأمة فيقال لهم: ألا تذهبون حيث ذهب الناس؟ فيجيبون قائلين: فارقناهم أحوج ما نكون إليه. هذا واقع الذي على طاعة الله ويخاف على نفسه من شر نفسه، ويخاف على نفسه من هوى نفسه ومن سيئاته. قال: فارقناهم أحوج ما نكون إليه. أما يوم القيامة فكما قال الله: لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. فالمؤمن فارق الناس في الدنيا وهو اجتماعي، كما يقول الناس إن الإنسان اجتماعي، يحب أن يكون في محيط أناس يعيش معهم، ولكنه فارق أهل الباطل مع كثرتهم، وبقي مع أهل الحق على قلتهم. قال الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم لحذيفة: اعتزل تلك الفرق كلها ولو أنت أفضل أصل شجرة. يشعر المؤمن بالغربة وهو يرى أن الناس خالفوه في أمور كثيرة، وما يوافقوه إلا في أمور يسيرة، بل حتى في صلاته هو يريد أن يتقيد بصلاة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأولئك كل يصلي على هواه. فما بالك إذا فتحت شاشات التلفاز الرجل الصالح اعتزل بانفراده وابتعد عنه، إذا جاء الاختلاط ترك الاختلاط وجلس بانفراده. إذا عن ذلك المجتمع المختلط، فإذا جاء بيع وشراء فيه غش وكذب تركه واقتصر على ما أحل الله. فإذا فتحت البنوك أبوابها بالتعاملات الربوية ترك ذلك تقربا إلى الله ولو كان يحتاج إلى شيء من ذلك. وهكذا لو جاء في مطعم أو مشرب فيه حرمة تركه واجتنب. فإذا وجد أناسا أهل بدع ومحدثات وهوى تركهم وبقي بانفراده يعيش في غربة، فيظهر فيه ذلك الأمر جليا: فارقناهم أحوج ما نكون إليهم. فلا يأخذنك الوحشة ما دمت متمسكا بكتاب الله وبسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أنت على حق، اصبر عليه ولو كنت وحدك، تمسك بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، اقتصر على الرزق الحلال. فكم من أناس أوبقتهم الدنيا والعياذ بالله، حب الدنيا وحب شهواتها وملذاتها أردت أناسا، فكم دقت ورقت واسترقت فضول الرزق أعناق الرجال. عندما تنفتح أمامك مكاسب فيها حرمة ولكنها تغدق عليك أموالا كثيرة، أنت في موضع اختبار وفي موضع ابتلاء أتثبت عمثا هذه؟ بل لقد أصبحت الأموال يساوم بها أقوام على دينهم، وليس ذلك بطارئ ولا بحادث ولا بجديد. فنبي الله سليمان، نبي الله سليمان أرسل رسالته إلى ملكة سبأ واستشارت قومها، وكان قومها أناس يريدون القتال أو مستعدون له بغض النظر عن نتائج الأمور. نحن أولو قوة وأولو بأس شديد، والأمر إليك فانظري ماذا تأمرين، ولكنها تعرف عواقب الأمور. قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة. الأمر ليس بالهين. قال الله مصدقا قولها وكذلك يفعلون. فما الحل؟ قالت وإني مرسلة إليهم بهدية فناظرة بما يرجع المرسلون. فإن كان سليمان ملك من الملوك سيبرى بهذه الهدية وتتم مصالحات وعلاقات وصداقات والأمر سهل. أصحاب المصالح كل واحد يعرف كيف يتعامل مع صاحبه. وإن كان سليمان صاحب مبدأ وقفا لله فإنه لا يباع ولا يشترى. وإني مرسلة إليهم بهدية فناظرة بما يرجع المرسلون. فلما جاء سليمان قال أتمدونني بمال؟ فما آتاني الله خير مما آتاكم بل أنتم بهديتكم تفرحون. ارجع إليه. فلآتينهم بجنود لا قبل لهم بها ولنخرجنهم منها أذلة وهم صاغرون. هذا الثبات من سليمان نتج عنه أمر. في الآية الثانية مباشرة ليظهر لك قيمة الثبات على دين الله وعدم الاغترار بالدنيا. قال يا أيها الملأ أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين. ثباته هدى مملكة بكاملها. ثباته وعدم اغتراره بالمال ولم يلتفت إلى ذلك. عرفوا أن هذا صاحب مبدأ وأنه يدعو إلى دين وأنه لا يريد دنيا ولا زخارفها ولا شهواتها ولا ملذاتها. وهكذا شأن من تبع الأنبياء. يا أيها الإخوة، مثل هذه اللقاءات المباركة ليس بيننا أنساب ولا أموال نتعاطاها ولا مصالح سوى الدعوة إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لتدلك على اتحاد المشرب والمنبع وأنه منبع واحد. أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتدى. دعوة إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أهل السنة يقولون للناس أطيعوا ربكم يجزيكم الجنة. هذا الذي نقوله. احذروا معصية الله فإن عقاب المعصية نار جهنم والعياذ بالله. فالثبات الثبات، وإياكم والمغريات وشهوات الدنيا وملذاتها والتساهل في أمر الدين. احذروا معصية الله فإن معصية الله دمرت أمما بكاملها. قال الله عز وجل بعد أن ذكر عدة أمم قال فكلا أخذنا بذنبه. ما أحد أخذ بذنب غيره ولا بسريرة سواه. فكلا أخذنا بذنبه. فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا ومنهم من أخذته الصيحة ومنهم من خسفنا به الأرض ومنهم من أغرقنا. وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. وفي نار جهنم يقال لهم أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون. اصلوها فاصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم إنما تجزون ما كنتم تعملون. هذا جزاء أعمال والعياذ بالله. أسأل الله بمنه وكرمه أن ينصرني ولكم وأن يرفع درجاتنا ودرجاتكم في المهديين. وأكتفي بهذا والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله الأولين والآخرين. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيا أيها الناس، إن كثيرا من الناس غرتهم الحياة الدنيا واطمأنوا بها وأخلدوا إليها وضيعوا كثيرا من دينهم وهذه خطورة عظيمة. فإن الله سبحانه وتعالى ما خلق الدنيا لتكون هي الحياة الأبدية، إنما خلقها لتكون حياة مؤقتة. وقد أنذر الله عباده بالآخرة وذكرهم بها في غير ما آية، وحذرهم من هذه الدنيا في غير ما آية، ولكن أبى أكثر الناس إلا إعراضا عن الله واتباعا للهوى. ويدعو بعضهم بعضا إلى هذه الدنيا ويشجع بعضهم بعضا عليها ويدفع بعضهم بعضا إليها. وأما التذكير للآخرة وبالقيامة والجنة والنار والموت والحساب والصراط والميزان، فإنهم ينسي بعضهم بعضا إلا من رحم الله. وأنتم تعلمون يا عباد الله أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بعد أن علم الصحابة رضي الله عنهم جميعا علمهم الكتاب والسنة وعلمهم العقيدة الصحيحة وقاموا بما أوجب الله عليهم من العمل بهذا الدين والدعوة إليه والدفاع عنه، وصاروا كما قال الله كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وكما قال الله فيهم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا. بعد أن علمهم دين الله وحفظوا كتاب الله وعملوا به وحفظوا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعملوا بها، بعد ذلك، والرسول عليه الصلاة والسلام خائف عليهم فقال: ما الشرك أخشى عليكم، ولكن أخشى عليكم الدنيا، أن تبسط عليكم كما بسطت على من كان قبلكم فتهلككم كما أهلكتكم. لماذا قال ما الشرك أخشى عليكم؟ وخطر الشرك أعظم من خطر الدنيا، لأنهم قد عرفوا التوحيد وعرفوا العقيدة الصحيحة وعملوا بها وصاروا متمسكين بالكتاب والسنة، فأمن عليهم من هذا الجانب، أمن عليهم من جانب الشرك، لكن لم يأمن عليهم من جانب الدنيا. ونحن من باب أولى، فقال: ولكن أخشى عليكم الدنيا. ولكن أخشى عليكم الدنيا. والحديث في الصحيح، وفي الحديث الآخر أيضا في الصحيح، قال عليه الصلاة والسلام: ما الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى عليكم الدنيا. الفقر لم يخشه على أصحابه، فإن الإيمان قد ثبت في قلوبهم، فهم يتلذذون بالفقر مع الإيمان، مع الاستقامة على الدين. والرسول عليه الصلاة والسلام مات ودرع مرهون عند يهودي بثلاثين صاعا من شعير، فقال: ما الفقر أخشى عليكم. يعني خطر الغنى وخطر الدنيا وخطر انبساط الدنيا على الناس أعظم من خطر الفقر عليهم بمراحل. فقال: ولكن أخشى عليكم الدنيا. وفعلا الناظر إلى أحوال الناس يجد الذين يحافظون على الصلوات الخمس مع الجماعة، ويحافظون على طلب العلم وعلى الدعوة إلى الله وعلى قيام الليل وعلى صيام النوافل وعلى صلاة الضحى وعلى رواتب الصلاة وعلى الصفوف الأول، ويحافظون على طلب العلم وعلى حفظ القرآن وعلى تعلم السنة، غالبهم من الفقراء والمساكين. ربما يكونون 99% من الفقراء والمساكين، وربما ما تجد ممن يطلب العلم ويتفقه في الدين ويتمسك بالكتاب والسنة ويحفظ القرآن أو ما شاء الله من التجار إلا في 200 واحد وفي 300 واحد. فغالب من يحافظ على الدين هم الفقراء والمساكين. وكان من دعاء النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يقول: اللهم إني أسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وأن تغفر لي وترحمني وتتوب علي، وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضني إليك غير مفتون. وكان يقول اللهم احيني مسكينا وتوفى امتني مسكينا واحشرني في زمرة المساكين. فالدنيا يا عباد الله كما قال الله سبحانه وتعالى كلا ان الانسان ليطغى ان رآه استعنى ان الى ربك الرجعى. الانسان من طبعه انه اذا كثر ماله واتسعت ممتلكاته يصاب بالطغيان والكبر والافتخار والعجب والغرور والخلود الى الدنيا والاطمئنان بها الا من رحم الله وقليل منهم. فيا عباد الله احذروا انفسكم من هذه الدنيا، فان الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه الكريم يا ايها الناس ان وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. فالله يحذر عباده من ان يغتروا وينخدعوا بهذه الدنيا ومن ان ينجرفوا بها. فلا تغرنكم الحياة الدنيا، والرسول يقول عليه الصلاة والسلام إن هذه الدنيا حلوة خضرة وإن الله مستخلفكم فيها فينظر كيف تعملون فاتقوا الدنيا واتقوا النساء فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. رواه مسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. ويقول عليه الصلاة والسلام الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه وعالما أو متعلما. وجاء الأنصار إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كما صح ذلك في الحديث، اجتمعوا فيما بينهم وقالوا نحن قد تعبنا من مسح الماء من الآبار لمزارعنا وهم أصحاب زراعة وبساتين، فلو أتينا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وطلبنا منه أن يدعو الله لنا أن يخرج لنا الماء من الجبل فينحدر انحدارا بدون تعب فنسقي مزارعنا بدون صعوبة. فذهبوا إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام وقد أجمعوا أمرهم على أن يطلبوا منه هذا الطلب. فلما أتوه وتبسم في وجوههم عليه الصلاة والسلام وقال إنكم لن تسألوني اليوم شيئا إلا سألت الله لكم فأعطاكم إياه. سبحان الله، هو أولا ما عنده علم بطلبهم ماذا يريدون، وإذا به يخبرهم بهذا الأمر مما يشجع أن يطلبوا منهم الأمر الذي في نفوسهم. إنكم لن تطلبوا مني شيئا في هذا اليوم إلا سألت الله فأعطاكم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. ولكنهم رضي الله عنهم رجع بعضهم إلى بعض فيما بينهم وقالوا نطلب منهم الدنيا، أو نطلب منه أن يدعو الله لنا أن يغفر الله لنا. فأعرضوا عن ذلك الطلب الأول وقالوا يا رسول الله ادعو الله أن يغفر لنا. الله أكبر، هذا هو التوفيق. الله وفقهم وهداهم واختارهم لصحبة نبيه محمد عليه الصلاة والسلام. فلما طلبوا منه الدعاء أن يغفر الله لهم قال اللهم اغفر للأنصار ولأبناء الأنصار ولأبناء أبناء الأنصار. الله أكبر. ما عندكم ينكد وما عند الله باق. هكذا ينبغي للمسلمين أن يقبلوا على الله إذا أرادوا أن يعزهم الله وأن يرفع قدرهم وأن يرفع منزلتهم، أن يقبلوا على الله بطلب العلم وبالعبادة الصحيحة وبالتمسك بالكتاب والسنة، وأن يأخذوا من دنياهم ما يعينهم على طاعة الله وعلى طاعة الرسول عليه الصلاة والسلام. أما أن تأخذ الدنيا منهم كل أوقاتهم فهذا ما كان يستعيذ به رسول الله. كان الرسول يستعيذ من هذا، من هذه الدنيا، فقل اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا. يا عباد الله احذروا التقليد، وهو أن يقلد بعضكم بعضا أهل الدنيا. ذاك يمارس في الدنيا إلى رقبك، والبقية يقول ونحن لما لا يكون عندنا مثل ما عنده. ضيع طلب العلم وضيع حفظ القرآن وضيع صلاة الجماعة وضيع كثيرا من واجبات الدين طبعا في الدنيا، والبقية يقلدونه ويتبعونه إلا من رحم الله. فتنبهوا يا عباد الله، اتقوا الدنيا كما أمركم بذلك رسول الله عليه الصلاة والسلام. اتقوا الدنيا واتقوا النساء. احذروا أن تورثكم هذه الدنيا وأقبلوا على الله. إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. إن الله يحب المتقين. إن الله يحب الصابرين. قال الرسول عليه الصلاة والسلام إن الله وملائكته يصلون على ميامن الصفوف، وقال إن الله وملائكته يصلون على الذين يصلون الصفوف، أي يشدون الفرج في الصلاة، وقال إن الله وملائكته يصلون على الصفوف الأول، وقال لو يعلم الناس ما في التعليم والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهنوا عليه لاستهنوا، وقال لو يعلم الناس ما في التهجير لاستبقوا إليه، التهجير التبكير التبكير إلى الصلوات الخمس قبل دخول وقتها قبل الأذان وهو في المسجد. لو يعلم الناس ما في التهجير لاستبقوا إليه. وقال: من قرأ من كتاب الله حرفا فله به حسنة والحسنة بعشر أمثالها. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. يحث النبي عليه الصلاة والسلام على الأعمال الصالحة وعلى التنافس فيها. إن الله يقول: سارعوا إلى مغفرة، وقال: سابقوا إلى مغفرة، وقال: فاسعوا إلى ذكر الله وضروا البيع، وقال: وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. في أعمال الخير يحث عليها، وتأتي الألفاظ على الحث بالمسارعة والمسابقة والسعي والتنافس. وأما في أمور الدنيا قال: لا تنافسوا. في أعمال الآخرة وأعمال الدين قال: وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. وفي أمور الدنيا قال: لا تنافسوا ولا تحاسدوا. في أمور الدنيا قال: لا تحاسدوا. وفي أعمال البر قال: لا حسد إلا في اثنتين. الحسد ممنوع ومرخص في خصلتين. رجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار، ورجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق في الخير وليس في الطمع، ومن مصنع إلى مصنع ومن شركة إلى شركة ومن مؤسسة إلى مؤسسة وشركات ومؤسسات ومصانع ومقنع. وفي لفظ آخر قال: ورجل آتاه الله الحكمة أي السنة والعلم فهو يقضي بها بين الناس ويعلمها. الحسد يكون في الأعمال الصالحة، وهو في الحقيقة ليس بحسد وإنما هو غبطة. والتنافس في الأعمال الصالحة والمسابقة والمسارعة والسعي الحثيث والسعي الجاد في الأعمال الصالحة. من حج لله فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، والعمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما. عمرة في رمضان تعدل حجة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. من بنى لله مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة حتى أعمال الخير. أما في أمور الدنيا لما مر النبي عليه الصلاة والسلام على أحد أصحابه يصلح عتبة بابه قال له: ما أرى الأمر إلا أعجل من ذلك. الموت ما أرى الأمر إلا أعجل من ذلك. بنى بيوته من طين وسقفها بالجليد، فكان السقف خيرا بناها على الماشي، لم ينشغل بهذه الدنيا. ولما بنى مسجده قال: ابنوه عريشا كعريش موسى ثمامة وخشيبات، والأمر أعجل من ذلك. كان كما قالت عائشة رضي الله عنها: يمر الشهر والشهران لا توقد نار في بيوت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيقول عروة رضي الله رحمة الله عليه: يا خالة وما كان طعامكم؟ قالت: الأسودان التمر والماء. وهو رسول الله لو أراد الله أن يجعل له جبلا من ذهب لأعطاه الله. بل قال عليه الصلاة والسلام مرة لأبي ذر وقد خرج معه في ضواحي المدينة فقال: يا أبا ذر، أرأيت جبل أحد أو كما قال عليه الصلاة والسلام لو كان ذهب ما بقي عندي إلا 3 ليال أنفقه يمينا وشمالا لا أبقي منه شيئا إلا شيئا أرصده في دين. سبحان الله، هذا هو الزهد وهذا الورع وهذا الغنى غنى النفس. لما صلى بأصحابه عليه الصلاة والسلام إحدى الصلوات بعد أن سلم تخطاهم مسرعا إلى البيت ثم رجع إليهم فقال لعلكم تعجبتم من سرعتي. قالوا نعم يا رسول الله. قال تذكرت كبرا كان عندنا فكرهت أن يبات عندنا، أمرت بقسمته. صلى وبعد الصلاة مباشر ذهب مسرعا. يا عباد الله، الناس اليوم توسعوا في الدنيا إلا من رحم الله، يستدين بعضهم مئات الآلاف ولا يبالي، وبعضهم الملايين وكأنه سيخلد، والواحد في رأسه أشرطة من المشاريع الطويلة العريضة إلا من رحم الله، مشاريع دنيوية سيف عبو سيف عبو سيف عبو، ما عندهم مشاريع للآخرة إلا من رحم الله. انظروا حين انهمقوا في الدنيا إلا من رحم الله كم ضيعوا من صلوات وكم ضيعوا من زكوات وكم ضيعوا من حجات ومن عمر وكم ضيعوا من أعمال صالحة، كم ضيعوا من بر الآباء والأمهات، كم ضيعوا من صدق الأرحام إلا من رحم الله وقليل الله. كم وكم وتخديم وتنبكة ودخان وجراس وشمة وكذب وغيبة ونميمة وأغاني وطنطنة وتبرج وسفور واختلاط إلا من رحم الله. أين الاستقامة على الدين؟ أين الاستقامة على الدين؟ أين التمسح بالكتاب والسنة؟ يا عباد الله، علينا جميعا أن نتوب إلى الله وأن نتمسك بكتاب الله وبسنة رسول الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله. لا تأمن مكره.